يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من نار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب الاماء على الدابه باب الاماء على الدابه معناه اماء للركوع والسجود راكب على الدابه يصلي الصلاه اي النوافل كما سبق لنا التقييد في الحديث نفسه وهذا ماذا يومئ للركوع والسجود اذا لم يتمكن من ذلك وبهذا قال الجمهور وروى أشهاب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ إن تمكن ما في معنى الحسن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ومن قريب البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي البصري قال حدثنا عبد الله بن دينار هذا مولى بن عمر عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار كلاهما من طبقة واحدة وكلاهما يروان عن ابن عمر لكن الأول هذا عبد الله بن دينار مولى ابن عمر العدوي وذاك مولى جمحي مكي وهذا مدني أنه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أصلي في السفر على راحلته أينما توجهت أي إلى أي جهاد توجهت يعني معناه لا يستلزم لا يلزم اتجاه الى القبلة يومئ هذا محل الشاهد حال كونه موميا بالركوع والسجود وذكر عبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله اذن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة بالإماء. قال رحمه الله تعالى باب ينزل لمكتوبة يعني أن الذي ذكر في الباب الماضي خاص بالنوافل فقط أما المكتوبة فلا بد من النزول إلى الأرض إلا إذا اضطر إلى ذلك يجوز أن نصلي على الدابة بالإماء للضرورة. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير هذا تلميذ الليث وإنما تكلموا في روايته عن مالك أوثق من روى عن الإمام الليث قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي إمام مشهور الطبقة السابعة عن عقيل بن خالد الأهلي الطبقة السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني من الطبقة الرابعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره أخبر عبد الله بن عامر أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الرحيلة يسبح أي يتنفل يومئ برأسه قبل أي وجه توجه يعني ويجعل الركوع والسجود إماء ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة مكتوبة لأن الصلاة مكتوبة لا تصح على الدابة فلذلك كان ينزل لها. قال رحمه الله قال الليث هذا معلق وقد وصله الإسماعيلي بالإسناد المذكورين قبل ببابين. وقال الليث حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال سالم بن عبد الله بن عمر كان عبد الله يصلي على دابته من الليل أي في الليل من الليل أي في الليل يعني صلاة الليل تطوع هو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه ما زائدة وقد سبق لنا قبل العشاء الدرس عنها في مثل هذا زائدة وليست عوضا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أن يتنفروا على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتروا عليها، وهذا بدليل على أن الوتر من النوافل وليس من الفروض الواجبة، غير أنه إلا أنه غير هنا استثنائية، غير أنه لا يصلي على مكتوبة لأن المكتوبة يشترط لها القيام على الأرض. وبالسند المتصل قال: حدثنا معاذ بن فضالة، هذا من أفراد البخاري رحمه الله تعالى، بصري ثقة من الطبقة العاشرة لا يروي عنه غيره. قال: حدثنا هشام، هشام هو الدستوائي، هشام عن يحيى، هشام عن يحيى هو الدستوائي، وهشام عن ابن جريج هو الصنعاني، وهشام عن محمد هو القردوسي، وهشام عن الحسن هو القردوسي، وهشام عن أبيه هو ابن عروة. قال: حدثنا عن يحيى، يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالح متوكي، هذا بصري أزيل اليمامة الطبقة الخامسة، وقد سكن المدينة 10 سنين يطلب العلم. قال: ماذا عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي مكتوبة نزل فاستقبل نحو المشرق، معناه غير جهة القبلة. قال هنا قال مهذب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في غير صلاة النوافل في السفر. وتبين أن معنى قوله تعالى أن قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله في النافلة، يعني فأينما تولوا فثم وجه الله على الإطلاق، جهة الشرق الغرب الشمال جنوب كله قبلة، هذا في النافلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم مخصوص للفرائض فقط. وقد أخذ المضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بنافلة بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه. أخرجه أبو داود وأحمد الدارقطني. واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تؤثر في الصلاة، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر، غير مالك فغصوا في السفر الذي تؤثر في الصلاة. قال الطبري: لا أعلم أحدا وافقه على ذلك. قلت: يقول صاحب الفتح ولم يتفق على ذلك عنه، ولم يتفق على ذلك عنه. وحجته أن هذه الأحاديث إنما ورد في أسراره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك، وحجته جمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد معا أنه يجوز له التيمم. وقال: فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراك ما في الرخصة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة التطوع على الحمار. ليس القيد قيد هو حمار فقط، إنما لبيان الواقع فقط في الحديث. وبالسند المتصل قال: أخبرنا قال ابن رشيد، مقصوده أنه لو اشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل عرق. هذه مصيبة مشكلة التمذهب أو تقليد أي مذهب يؤدي إلى أن يحاول ماذا يريد البخاري أو ماذا يريد هذا النص كذا. فلما كانت هذه الأشياء عندهم نجسة، الدواب نجسة ما يخرج منها من بولها، وكذلك أيضا أخساؤها وأبعارها وكذا، يحاولون أو يعني يلفون يمين شمال للتأويل أو للتقريب بين النصوص في هذا، ولا نحتاج إلى ذلك. هذه كلها طاهرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا ركس وهذا فسروه بالنس، ممكن هذا. وأما بعد ذلك سواء كان حمار وغير ذلك، وخاصة الحمار يركب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاز قطر حار، وأيام الشتاء أو أيام الصيف يكون حار وينزل حارق وهو طاهر، وكذلك أيضا ما يخرج منه. فهذه كلها ما تحتاج إلى هذا، والظاهر أن البخاري يرى أن هذه كلها لا تمنعه. والمقصود أن هذه مسألة ليست مسألة اتفاقية، بل هي مسألة خلافية قد مضى التحقيق فيها بكتابي في أبواب كتاب الوضوء، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشربوا من أبوالها وألبانها، هنالك البحث مطولا ومفصلا مضى. وذلك أن الراجح أن دور وروث وخف ما يؤكل دابة ما تؤكل دابته على الراجح أنه طاهر، وكذلك ما لا تؤكل ما لا يؤكل لحمه ليس نص هناك يوجب عنه أو يبين أنه نجس إلا ما ذكرنا أشرنا إليه آنفا، فالظاهر أنه طاهر، وهذا هو المرجح فيما مضى. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا حبان حبان ابن هلال، حبان بالفتح ابن هلال، وحبان بالكسر ابن موسى، كذلك ابن عارقة. قال حدثنا همام همام بن يحيى بن دينار العوذي قال حدثنا أنس بن سيرين، هذا مولى أنس بن مالك، أنس بن سيرين، أنس بن سيرين سيرين مولى ابن مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أصابه من عين التمر فولد له أولاد وقال إنهم 23 ما بين ذكور وإناث، الستة منهم رجال ذكورا وإناثا معروفون برواية الحديث وكذلك بالفقه، فأربعة من الذكور وهم محمد وأنس ومعبد ويحيى، ومن غريب ما اتفق أنهم في سند مسلسل بهذا، ولكن حديث ما يثبت على كل حال سند مسلسل، إخوة أربع إخوة رووا بسندي بفرد إيه؟ بفرد مسندي، أربع إخوة رووا في سندي أولاد سيرين بفرد مسندي، مصطلح في أرضية مصطلح أولاد سيرين محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه سيرين عن من عن أنس بن مالك رضي الله تعالى، واثنتان من النساء كريمة وحفصة، فصاروا ستة، ومن عدا ذلك لا يعرفون. قال رحمه الله تعالى فاستقال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، أي حينما جاءنا من الشام فلقيناه بعين التمر اسم موضع، فرأيته يصلي على حمار ووجه، هذا محل الشاهد، ووجه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة ليس متوجه إلى القبلة، قال فقلت رأيتك تصلي غير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله، يعني معناه أن هذا ثبت نصا. رواه ابن طهمان عن عجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي روى هذا الحديث، هذا معلق، وهذا معلق يعني حجاج ابن حجاج الباهلي، ولم يسد المصنف المتن ولا وقفنا عليه موصولا من طريق إبراهيم نعم، وقال عند السراج من طريق عمرو بن عامر عن الحجاج بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به، فعلى هذا كأن أنس قاس الصلاة على الراحلة في الصلاة على الحمار. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة، يعني بقرب النجاسة، على النجاسة إذا فرشت عليه سجادة يجوز، لأن الدابة لا تخلو من نجاستها ولو على منفذها، هذا الذي قلناه آنفا، لما كان ذهب الشافعي تشديد المسألة صاحب الفتح يمشي على يعني على دربه، وإلا فنقول إن هذا ما نجاسة يعني ما يخرج من الدواب ليس. ولذلك البخاري هناك قال قال باب نجاسة باب الحكم الأبوال باب الأبوال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله فلم يذكر إلا بول الإنسان، يدل مذهبه يقول بول الإنسان هو الذي جاء النص فيه، ومع ذلك كله طاهر عند البخاري، وهذا هو المذهب الذي رجعنا هناك، لكن صاحب الفتي لا يزال ما يمشي على دربه أو على طريقة البخاري إلا أحيانا، لازم يذهب إلى المذهب الذي يراه أصحابه، فلذلك قال على دليل

القرائن ومقتضى الأدلة تقتضي ذلك. إن كان هناك نسخ ننسخ هذا بهذا أو بالعكس، وإن كان هناك جمع نجمع بينهما بهذا بهذا، ولا يعني نقدم أو لا نقول هذا كذا. ومن الغريب أن الشوكاني من أول كتاب الآخر نجم الأوطار أبدا هذا مذهبه. يأتي حديث يقول لك لنا قوله وله فعله، له فعله ولنا قوله، أبدا ما يتنازل عن هذا. وابن تيمية كذلك أيضا في مجموع الفتاوى مشى على هذا الطريق، لكنه في المسودة مشى على الطريقة السوية، وهو أنه يقول القول والفعل إذا تعارضا يعني أسلك مسلك تعارض القولين، إذا جاء قول مع قول آخر وهكذا، وهذا هو المذهب الراجح. وهنا يقول صاحب الفتح يقول وفي الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرض الاعتراض عليه، من غير عرض الاعتراض عليه. وفي تلقي المسافر وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب الدليل، وفي التلطف في السؤال والعمل بإشارة قوله من ذا الجانب. قال رحمه الله تعالى باب فهو لم يتطوع في السفر دبور الصلاة وقبلها، فهو لم يتطوع وقبلها، هنا زاد الحموي في روايته وقبلها، والأرجح رواية الأكثر فيما سيأتي في باب الذي بعده. وقد تقدم الشيخ المباحث في هذا الباب في أبواب الوتر، والمقصود ما بيانه أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبحه في السفر أن يتنفل الرواتب التي قال فريضة وبعدها، وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. هذا قال قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان هذا مصري نزيل مصر، قال حدثني نوح بن عبد الله قال حدثني عمرو بن محمد، عمرو بن محمد عمرو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، أي هذا مقيد مقيد بدبور الصلاة قبلها. ولذلك الحديث مطلق، الحديث على ظاهره النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى النافلة في السفر أبدا لا ليل ولا نهار، لكن يريد البخاري بيان المقصود من الحديث ماذا، فلم أره يسبح في السفر أي الرواتب التي قبل الفريضة وبعد الفريضة، هذا هو معناه. وأما مطلق النوافل فقد سبق في أحاديث الأبواب السابقة، وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا النوافل في السفر مثل إيه، وقد ثبت له صلاة الضحى أن أم هانئ ذكر ذلك في السفر، وكذلك غيره، وكان يتطوع على دابته، وكان يصلي صلاة الليل كذلك أيضا ما يترك ذلك سفرا ولا حضرا، فلم أرى يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا لا ينافي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الفجر مع الفرض، وهذا مستثنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد بن سرعد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى القطاع عن عيسى بن حفص بن عاصم أنه قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر معطف على رسول الله، وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. هذا كله مفسر، أراد البخاري تفسير الحديث تفسير الصلاة تفسير ليه تفسير المراد من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، بأن المراد عدم التنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها، وأما مع ذلك لا ينافي ذلك ثبوت ذلك هنا. ولذلك قال بعده باب من تطوع في السفر في غير دبور الصلوات وقبلها، وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، إذن معنى ذلك أن ما سبق أن رواتب الصلاة لا تصلى غير ركعتي الفجر، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، إذا معناه كان يلزمها. معنى ذلك أن ما سبق من الترجمة قلنا بيان لمطلق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في نفيه التطوع، في نفي التطوع في السفر، أنا محمول على الرواتب على السنن الرواتب. ولذلك قال باب من تطوع في السفر في غير دبور الصلوات وقبلها، وركع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ركعتي الفجر في السفر، إذن ما ثبت عنه يعمل به وما لم يثبت عنه لا يعمل به. وبالسند متصل على حدثنا حفص بن عمر الحوضي، حفص بن عمر الحوضي أبو الحارث البصري، قال رحمه الله تعالى حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو، عمرو هو ابن مرة، عمرو بن مرة الجملي بن طارق بن عبد الله بن طارق الجملي الكوفي عن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن ابن أبي ليلى من أكابر التابعين، أنه قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني، غير أم هاني بنت أبي طالب واسمها فاخته، وقيل غير ذلك، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيت صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في السفر، لكنه تطوع صلاة الضحى وليس برواتب الفريضة القبلية أو البعدية. وقال الليث هذا معلق، وقال الليث هذا تقدم قول بابين موصولا، ماذا؟ حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح أي النافلة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. إذن التنفل بالليل ثابت في السفر، وإنما المنفي لحديث ابن عمر الرواتب فقط. وبالسنة المتصل قال حدثنا أبو اليما حكم نافي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كانوا شبهوا بأبيه في هديه وسمته ودد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. هذا دليل على أن مراد بهذا التنفل أو بهذا التسبيح النافلة التي غير الرواتب، وأما الرواتب فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عقب قبل الصلاة أو بعدها إلا التي في الفجر. قال رحمه الله تعالى هنا يقول وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله، هذا دليل أن هذا الفعل مستمر. المرفوع هو الحجة وليس ابن عمر حجة، المرفوع هو الحجة يكفي هو. ولماذا أتى بقول كان ابن عمر يفعله؟ إشارة إلى أن هذا الفعل مستمر، استمر الصحابة فيه فلم ينسخوا شيء، لأنه كان منسوخا لما فعله ابن عمر ولا غيره. فهذا يؤيد لنا، يؤيدنا فيما نقوله دائما، إن كما قال الدارمي وغيره، إذا تعرضت علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر فيما فعل في الخلفاء الراشدون وغيره من الصحابة، فإن فعلوا بذلك أحد الحديثين دل على أنه باقي ولم ينسخ، والآخر إما منسخ إما فدا. وأما إذا انقطع العمل والحديث ما تتعرض علينا عند ذلك نطل مخرجا آخر. أما الاستمرار هذا يدل على ماذا؟ على أن ذلك الفعل لم ينسخ، لم ينسخ ناسخ، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ثم اعتكف أزواجه من بعده. ما الفائدة في هذا؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر أزواجه ما له ماذا يعني استفاد؟ استفاد منه أن عائشة ترى أن الحديث المرفوع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يلحقه شيء من الناسخ أو المخصصات أو ما إلى ذلك أو المقيدات، فذكرت ما بعده إزالة لهذا، إن هذا الحديث المرفوع على وجهه والاستدلال به قائم بدليل أن أزواجه كن يعتكفن بعده بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عمدة للبحث في هذه المسألة، أي مسألة وأي نص مثلا ورد علينا ونحن نقول دائما النص قائم بحجة بنفسه. السنة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، السنة حجة بنفسها ولو لم يعمل بها أحد ما نحتاج، لكن إذا كان هناك الشكوك والظنون واحتمالات لابد أن يكون لنا متمسك فيما نعمل به بذلك النص، وهو أن نرى من فعل به بعده. فإذا ثبت لدينا أحد الصحابة أو الصحابة أو جلهم أو بعض إلى آخره عند ذلك اتضح لنا ثبوت حجيته أكثر فأكثر. وهذا لا يكون إلا عند التباسات واحتمالات. ولذلك ابن حزم ترون مع شدة صلابته على الأئمة الأربعة وغيرهم لا يقول قولا يخالف هؤلاء إلا وقد مضى له سالف. لا بد بحاله لنفسه ما ترونه مسألة ينفرد بها وليس له سلف يقول لك يعني خالف الأئمة الأربعة هذه المسألة وأنا أقول كذا وكذا وقد قال بهذا من الصحابة فلان ومن التابعين فلان إلى آخره. ولو واحد اثنين لا بد يذكر مستند. وهذا من فقهه وصلابته في يعني في في في استخراجه أو في استنباطه بالأدلة الشرعية لا بد أن يكون له أسوى يقتدي به. وأما أنه يخالف ويخترع قولا أجمعت الأمة على خلافه وخاصة الأمة الأربعة هذا لن يكون لا من ابن حزم ولا من غيره. ولذلك ترونه بهذا يعطينا دلالة مع صلابته وشدته وتعنيفه ويعني هجومه على المذاهب لا بد أن يكون ذلك القول الذي قاله سبقه غيره. قال رحمه الله تعالى باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على مشروعية الجمع في السفر بين المغرب والعشاء أي في أحد وقت في وقت أحدهما في وقت أحد. هنا يقول واستعمل المصنف الترجمة مطلقة ما قال تقديم ولا تأخير ولا كذا إشارة إلى ماذا؟ إلى العمل بالمطلق إلى العمل بالمطلق لأن الأحاديث مختلفة. أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر حين جد به السير وبعض الأحاديث نصوص كثيرة تدل على أنه جمع وهو سائر معناه نازل ما فيه. لكن لما جمعنا أطراف الأحاديث الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه هذا في إعلان الحديث إلا الحديث الضرب. وكذلك الباب إذا لم تجمع متونه وطرقه لم يتبين المقصود منه. ولذلك نقول إن بعض الأحاديث دلت على أنه إذا جد السير. ومن هنا أخذ بعض السلف أن الجمع في السفر لا بد إلا مع الجد إذا تضايق عليه الحار يجمع وإلا فلا. لأن بعض الأحاديث دلت على أنه صلى الله إذا جد به السير جمع بين الظهر والعشاء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهناك إذا سار سائرا. ومن هنا أخذ بعض السلف على أن الجمع لا يشرع إلا عند ليه؟ إلا عند السفر. وأما عند النزول ما في جمع. وبعض الآخر أخذ بالنزول أيضا لأن بعض الأحاديث دل وهي صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل من دون أن يكون سائرا. إذن البخاري ترجمته على الإطلاق دليل لهذا المذهب وهو أنه لا بد من الجمع بين هذه النصوص المختلفة حتى نعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع جد السير وجمع وهو سائر وجمع وهو نازل فثبت كله. إذن جد به السير سائر أو نازل يشرع له أن يجمع. وهناك طائفة لا ترى الجمع أبدا الحنفية لا يرون الجمع إلا في ميناء إيش اسم الله في مزدلفة وعرفها فقط ومع ذلك ويحتجون بحديث ابن مسعود من صلى صلاة بغير وقتها وقد أعطاها وأن صلى الله عليه وسلم. المهم يعني هذا أيضا مذهب والمذاهب كلها لها يعني أصولها ولها أدلتها حسب ما يراها أهلها وإن لم نرى القول بهذا لكن يعني واحترم قوله من قال إن فلانا يقول بهذه المسألة. لكن ما هو الراجح؟ هذا هو الذي ترجم عن البخاري رحمه الله تعالى على أن الجمع على الإطلاق جمع بين الظهر بين المغرب والعشاء سواء كان جادا سائرا نازلا لأن مقيد فرد من أفراده وكأنه رأى جواز الجمع للسفر سواء كان سائرا أم لا وسواء كان سيره مجدا أم لا. وهذا مما وقع في الاختلاف بين أهل العلم فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهر. هذا المذهب والراجح. وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة مزدلفة وهو قول حسن النخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. ووقع عند النووي أن الصاحبين خالف شيخهما ورد على السروجي في شرح الزاد وهو أعرف مذهبي مذهب الحنفية مطلقا على الإطلاق هكذا. وسيأتي الكلام على جمع عرفة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. النكتة البخاري قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. أحيانا التراجم في كثير من أحيان من تراجم البخاري قلنا إن هذه بيان معنى الحديث المقصود أو الغرض من الحديث. هذا الحديث الذي معنا يدل على أن الجمع لا جد به السير، لكن البخاري ترجم على الإطلاق لماذا؟ بيانا أن هذا ليس هو الغرض والمقصود، بل المقصود بدليل الأدلة الأخرى أن هذا فرد من أفراد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه. بس هناك اتجاهات ومن جملتها أنه ثبت عنه أنه جمع إلى جد به السير وليس قاصرا على هذا بدليل الترجمة. الترجمة كأن البخاري يشير إنها ما يأتي مفسر وموضح في ترجمتي، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فما هو قال فقه الإمام البخاري في تراجمه، إذا أردت أن تذهب مذهب البخاري أن تعرف مذهب البخاري فقرأ تراجمه يبدو لك مذهبه هل هو حنفي أم شافعي كما هو زعمه أم حنبلي أم مالكي. قال وقال إبراهيم طهمان، إبراهيم طهمان هذا وصله بهذه من طريق محمد بن عبدوس أن أحمد بن حفص النسابوري عن أبي عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور. قال ماذا؟ إبراهيم طهمان عن الحسين المعلم، الحسين بن الذكوان المعلم المكتب عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير. هذا أسلوب آخر، أسلوب آخر، كان ويجمع بين المغرب والعشاء. يعني إن هذا الحديث الذي مضى لنا بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الجمع إذا جد به السير، وجاء حديث ابن عباس إذا كان على السير على ظهر السير، يعني معنى ذلك إذا سار، ومفهومه أنه إذا نزل ما جمع. لا، إذن المفهوم يعمل به متى؟ إذا لم يعارض المنطقة. فكأن البخاري يشير في الترجمة بأن الغرض وبأن المقصود من حديث ابن عباس ليس هو الظاهر، وإنما هو هذا فرج من الأفراد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر يعني بين الصلاة، وهو أنه ثبت عنه في حال السير كما أنه ثبت في حال الجد فقط، كذلك أيضا هذا. إذن أصبح فرج من أفراد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وعن حسين هذا أيضا معطوف على الذي قبله، والتقدير وقع على إبراهيم أيضا عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. إذن هذا هو على أسلوب الترجمة، جاء بحديث ابن عباس ابن عمر فقال إذا جد به السير، ثم أتى بحديث ابن عباس وأفاد أنه إذا سار عند السير، وأتى بحديث أنس أخيرا فقال على الإطلاق. إذن فدل على أن المقصود مشروعية الجمع في السفر على أي حالة كان. وتابعه علي المبارك، وتابعه علي المبارك وحرب شداد عن يحيى عن حفص عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم عن حفص أي تابع حسينا، وتابعه أي تابع حسينا. فأما متابعة علي المبارك فوصلها أبو نعيم المستغرق إلى آخره. إذن عرفنا بهذا مشروعية الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر على الإطلاق، في السفر على الإطلاق كما هو مذهب الإمام البخاري، حيث ترجم ماذا بالإطلاق بيانا أن هذه التقييدات بالجد وكذلك بالسير ليس للتقييد، وإنما هو لذكر فرد من أفراد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال نور شيخ ليس في حديث الباب تنصيص على الأذان، لكن في حديث ابن عمر منهما يقيم المغرب فيصليها ولم يريد بالإقامة نفس الأذان، إنما أراد يقيم المغرب فعلى هذا، فكأن مراده بالترجمة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة وجعل حديث أنس مفسرا بحديث ابن عمر، لأن في حديث ابن عمر حكما زائدا مفسر. ولعل مصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر، ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء، فنزل فأقام الصلاة، وكان له نادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع إلى آخر الحديث. وقال كرماني لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن مراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها، ومن جملتها الأذان والإقامة، وسبقه البطال إلى رهو ذلك، وهذا أحسن. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا أبو اليمان حكم نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر وآخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسيدة حتى يقوم من جوف الليل. هذا في دليل على أن قيام الليل لا يترك في حالة السفر، معنى ذلك أنه لا يتنفل لا قبلية ولا بعدية، ولكنه يقوم في آخر الليل فيتنفل كما كان عادته في السفر في الحضر. وبالسند المتصل قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية أو ابن منصور، اختلفوا فيه هل هو ابن راهوية أو ابن منصور. هنا يقول هو ابن راهوية كما جزى في أبو نعيم المستغرق، يقال أبو علي الجياني إلى أنه وماله أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور، يحتمل هذا وذاك. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثني حفص ابن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. وقد سبق المطابقة، وهو هل يؤذن أو يقيم بصيغة الاستفهام، إشارة إلى أنه يحتمل هذا وذاك. والحديث المذكور هنا ليس نصا، لكن ثبت في أحاديث أخرى أنه أذن وأقام وأنه صلى بالإقامة، إذن فكونه مشروعا يؤخذ من يعني من إطلاق الحديث أو الأحاديث الأخرى. قال رحمه الله تعالى باب هنا ويدل هناك وفي حجة، ماذا في إثبات للبس هناك قل ما يلبث حتى يقيم العشاء، في إثبات للبس قليل، وذلك نحو ما وقع في الجمع مزدلفة من إناقة الرواعي، هذا هو القليل، ويدل على ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما وصلهما جميعا. وفي حجة على من حمل أحاديث الجمع على جمع الصور الحنفية، وحمل على ذلك الطحاوي حاول جميع الأحاديث الواردة في ذلك على أن الجمع جمع صوري وليس جمع حقيقة، وذلك أخر الصلاة الأولى إلى آخر لحظة من وقتها فصلى هناك، فلما قال السلام عليكم دخل وقت الثانية مباشرة فصلى الأولى في أول وقتها. فيقول قال له جميعا أنت أتيت بأشق ما يكون على مسافر تعبان متعب، وهو يلاحظ الدقيقة وليس عنده ساعة كما نحن الآن موجود عندنا حتى يعرف متى ينقضي آخر الوقت حتى يصليها عنده ويكون جمع صورية، ثم يدقق أن الأولى دخلت، وهذا إتعابه بغير فائدة، لو صلى كل منهما في وقتهما لكان أسهل عليه ذلك. إذن الجمع الصوري أشق ما يكون، ولا يأتي الشرع بمثله، الشرع يأتي للترخيص، جمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاتين، وكذلك أيضا قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، كل هذه تسهيلات. فإذا شددنا عليه بالجمع الصوري فقد حملناه ما يكون مضرة عليه، إذن الجمع الصوري لا، هذا فضلا عن أن الأحاديث إذا جمعنا بينها فيها ما يصرح بأنه صلىها بوقت الثانية، صريح بوقت الثانية وقت الأولى يعني بعدما ذهب الشفق بعدما دخل وقت العشاء، فهذه النصوص كلها جمعها على معنى واحد لا بد منه، وهو جمع الحقيقي، وهو جمع الصلاتين في وقت أحدهما، إما التقديم إما التأخير. أما التأخير فالقائلون بالجمع لا يختلفون فيه، التأخير سواء قلنا إذا جد السير أو عند السير ليس عند النزول أو عند النزول لا يختلفون فيه. أما الخلاف في الجمع التقديم، في جمع التقديم الكثيرون الذين يرون جمع التأخير لا يرون جمع التقديم، ومنهم ابن حزم من المتأخرين لا يرى جمع التقديم أصلا، والأحاديث واردة بذلك أحاديث مجموعها وإن أعد بعضهم بعضها لكنها تفيد هذا المعنى وصحة، وهو مذهب الجمهور الذين قالوا بمشروعية الجمع تقديما وتأخيرا، فهو أولى المذاهب وهو مذهب الجمهور من يقول بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. قال رحمه الله تعالى: باب يؤخر الظهر إلى العصر. قال ماذا؟ قال: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. يعني معناه يؤخر الظهر، هذا جمع التأخير، جمع التأخير. وماذا؟ قبل أن تزيغ، إذا سار قبل أن تزيغ، في ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حديث ابن عباس يشير إلى حديث الماضي قبل باب، فإنه قيد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير، ولا قائل بأنه سليم وهو راكب، فتعين أن المراد به جمع التأخير. ويؤيده رواية يحيى بن عبد الحميد حماني بن مسلم من طريق مقسم عن ابن عباس، ففيها التصريح بذلك وإن كان بإسناد مقال لكنه يصلح بمتابعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسان الواسطي. حسان الواسطي هو حسان بن عبد الله بن سهل الكندي المصري، كان أبو واسطية، هو واسطي لأبيه، هو مصري وقديم مصر، فولد بها حسان مذكور واستقر واستمر بها إلى أن مات، ليس واسطيا إنما أصر أبيه من واسط، ولذلك قال واسطي إشارة إلى أبيه. قال: حدثنا مفضل فضالة، فيه حسان غيره، وهي الثاني حسان الواسطي، لكنه حسان وحسان وليس حسان ابن عبد الله، يروي عن شعبته وغير ضعافه الدهرقطني، ووهم بعض الناس فزعم أن شيخ البخاري هنا أنه شيخ البخاري هنا، وليس كذلك، فإنه ليست له رواية عن المصريين، عن البخاري عن المصري، فإنه ليست له رواية عن المصريين، هو الحسان الواسطي، حسان الواسطي الثاني. قال: حدثنا مفضل ابن فضالة. المفضل ابن فضالة هذا بفتح الفاء بعد مجمة خفيفة، فضالة من ثقات المصريين. قال: عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. في هذه الرواية لم يثبت، من هنا أخذ الذين لا يرون مشروعية الجمع التقديم تمسكوا بهذه الرواية، وهو حديث هنا أنس يقول: وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، ما قال صلى الظهر والعصر، فلم يثبت لنا جمع التقديم، لكن نقول ليس هذا هو الوحيد، إذن معنى ذلك أن صلى الله أحيانا ما جمع، وأما أن يكون جمع فقد ثبت في أحاديث أخرى تدل على ذلك، وإن علها بعض في بعض الروايات، لكن بعض طرقها يصلح لذلك. ولذلك صاحب الفتح هنا يقول: والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بن حبان من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، وقد عله جماعة من أئمة الحديث. وعلى كل حال وفيه أيضا أحاديث أخرى ذكرها